السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، سيدنا داود عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء العظام، الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بأوصاف كثيرة جدا، ولكن من أهم هذه الأوصاف: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سيدنا داود اتعرضت عليه في يوم من الأيام قضية من القضايا، فسمع في هذه القضية من طرف من الاثنين ولم يسمع من الطرف الآخر، وأيقن داود في هذه الحالة أنه قد اختبره الله سبحانه وتعالى باختبار، ولكنه كان من الواجب عليه أن يسمع للطرف الثاني كما سمع من الطرف الأول. وعندها قال الله عز وجل: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. حال داود عليه الصلاة والسلام أنه كان صاحب قلب منيب، والقلب المنيب هو القلب الذي قال عنه قتادة هو القلب المقبل على الله عز وجل. قلب داود عليه الصلاة والسلام لما بيكون أمام المرآة تجد أن قلب داود على طول بيعطي أوامر للبدن: النهاردة صيام، يعطي أوامر للبدن: النهاردة قيام، يعطي أوامر للبدن: النهاردة ذكر بالعشي والإبكار. ده كان حال سيدنا داود، كان دايما يرجع إلى الله عز وجل بالطاعة. وده قول قتادة في قوله تعالى: وأناب. المنيب، عبد المنيب، هو الذي مقبل على ربه عز وجل بطاعة بعد طاعة. وبعضهم قال كابن الجوزي وابن جرير رحمة الله عليهم إن القلب المنيب هو القلب الذي يأتي إلى الله عز وجل بعد معصية. بعدما فتن داود عليه الصلاة والسلام عاد إلى الله عز وجل وناب، وبكى بكاء شديدا، وندم ندما كبيرا على هذا الفعل الذي وقع منه. وهذا هو العبد المنيب، وهو ده القلب المنيب الذي يعود إلى الله عز وجل بالطاعة والإنابة بعد معصيته. يا ترى إحنا قلوبنا دايما مقبلة على الله عز وجل بالطاعة؟ يا ترى قلوبنا لو في يوم من الأيام رأت منا إن إحنا قصرنا في طاعة ربنا أو عصينا ربنا، هل بتأمرنا بالرجوع إلى الله عز وجل؟ إذا كان ده حالنا فإحنا قلوبنا على قلب داود عليه الصلاة والسلام، على القلب اللي بيه صاحبه يخش الجنة: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام. وانظر للقلب وما فيه وتأمل في خلق الله. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على الأنبياء وتكلم على الصالحين في القرآن، كانت دايما السمة التي تجمع كل الأنبياء والصالحين قلوبهم المنيبة. فالله سبحانه وتعالى لما تكلم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام المرآة هو القلب الذي يعود إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة بعد طاعة. ولما تكلم الله عز وجل عن شعيب قال الله سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيدعو ربه سبحانه وتعالى أن يعطيه هذا القلب المنيب، علشان يكون على نفس الطريق الذي سار عليه الأنبياء والصالحون من قبل ذلك، فكان يقول: اللهم اجعلني إليك مخبتا أواها منيبا. سيدنا داود عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن داود عليه الصلاة والسلام ربنا رزقه القلب المنيب. إيه القلب المنيب؟ اللي يعرف حال سيدنا داود عليه الصلاة والسلام هيقدر يفهم يعني إيه قلب منيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان داود أعبد البشر. سيدنا داود كان أعبد البشر على الإطلاق. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يبين للصحابة أفضل الصيام قال: كان أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. داود عمال يقرب من ربنا سبحانه وتعالى يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، بطاعة بعد عبادة، عبادة بعد طاعة، وطاعة بعد عبادة. هو دايما رجع إلى الله، وده حال القلب المنيب. حال الإنسان في القلب المنيب أنه ما كانش داود عليه الصلاة والسلام متوقف في النهار على الصيام وبس، لا، وبالليل كان برضو شغال قيام، فكان بالنهار عبادة وبالليل عبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب القيام إلى الله عز وجل قيام داود، كان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه. داود عليه الصلاة والسلام هو بيرجع إلى الله بعبادة ورا عبادة، بالنهار صيام، بالليل قيام، بالليل يقوم وينام ويرجع يقوم ويرجع يقوم لشغله علشان يتصحر ويقوم يكمل تاني يوم صيام، مش كده وبس. وعلى مدار النهار: يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي معه. كان الحسن البصري يقول: كان داود يجلس عند الجبال فيذكر الله ويسبح الله سبحانه وتعالى، فيسبح الوحش بتسبيحه، وتؤوب الجبال بتسبيحه، والطير من فوقهم جميعا تسبح بتسبيحهم، فلا يرى منظر هو أعظم من هذا. هو ده القلب المنيب اللي ربنا قال إن أنت لو قابلت ربنا بهذا القلب المنيب تخش الجنة. القلب المنيب اللي صاحبه عمال يداوم، يطلع من طاعة لعبادة، هو ما شاء الله توضأ ونزل المسجد بدري وردد ورا الأذان، أدي عبادة، وبين الأذان والإقامة يصلي النوافل، وبعد ما يخلص النافلة يدعو الله لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، بعد كده يكون في الصف الأول لأن الصف الأول له ميزة وله فضل عند الله عز وجل، وبعد كده يصلي الصلاة، يأتي بأذكار الصلاة إذا انتهى، ثم بعد ذلك يقوم يصلي النافلة، ثم يجلس في المسجد قليلا اعتكاف، ثم يتوجه إلى بيته. هو ده العبد المنيب اللي يطلع من طاعة لطاعة ومن عبادة لعبادة. ما شاء الله حريص على حضور مجلس علم، وبعد مجلس العلم تروح على حلقة القرآن عشان تحفظ القرآن، وتروح بالليل تسمع درس علم، وتقوم تصلي قيام ليل، وتأتي بالوتر وتقعد تستغفر الله عز وجل. هو ده العبد المنيب. فالعبد المنيب هو العبد الذي يعني يخرج من طاعة إلى طاعة، كثير الرجوع إلى الله عز وجل بطاعته، كثير الرجوع إلى الله عز وجل بعبادته. أو هو العبد الذي إذا عصى يفزع إلى الله عز وجل بالتوبة، إذا أصر في يوم من الأيام يفزع إلى الله، راحت عليه في يوم من الأيام صلاة الفجر فقايم زعلان يتوب إلى الله عز وجل، قلبه يتألم حسرة على ضياع صلاة الفجر، فيصلي الفجر وبعد كده يصلي الضحى وبعد كده يقعد يقرأ شوية قرآن ويذكر الله ويديم الاستغفار إن ربنا يغفر له هذا الذنب. ده حال العبد المنيب، ده حال العبد المنيب. أنت قلبك أمام المرآة عبد منيب ولا حالك أمام المرآة إيه؟ العبد اللي أمام المرآة يجد قلبه إذا خرج من طاعة يروح لطاعة يبقى قلبه منيب. أعظم صفة من صفات أهل الجنة: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ليه؟ قلوبهم كانت تنتقل من طاعة لطاعة ومن عبادة لعبادة، فكانت النتيجة دخلوا الجنة. وهختم معاكم بالحديث ده علشان أبين لكم باختصار مين هو العبد المنيب اللي عمال يتنقل من طاعة لطاعة ومن عبادة لعبادة. إذا عصب يرجع بسرعة ربنا عز وجل. جلس النبي ذات يوم مع أصحابه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. من شهد منكم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. من تصدق اليوم على مسكين وفي رواية من أطعم اليوم مسكين؟ قال: أبو بكر أنا. فقال: ما اجتمعنا في عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة. ده العبد المنيب، العبد المنيب اللي بينتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة حتى يختم الله أنفاسه بنفس وهو على طاعة وعبادة، فيدخل الجنة يوم القيامة بسلام، ويبشرهم الله عز وجل فيها بعظيم الكرامة وعظيم النعمة وعظيم الفضل. ليه؟ كان عبدي في الدنيا منيب. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم هذا القلب الذي يخرج من طاعة إلى عبادة ومن طاعة إلى أخرى حتى يلقى الله وهو ساجد بين يديه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.